اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن جزء آخر من كتاب الباعث الحثيث، وهو إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي أبو المشكي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. ناشف متوقف عند هذه الجزئية حتى نتناولها ونعلق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نثني بالكلام على مسند الإمام أحمد عليه رحمه الله. حقيقة قصة إطلاق مسمى الصحيح على سنن الترمذي وسنن النسائي، هل هذا الأمر مسلم أم غير مسلم؟ كما ترى أن الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله نقل هذا الكلام عن بعض أهل العلم كالحاكم أبو عبد الله وكالخطيب البغدادي عليهما رحمة الله، بلك واستنكر هذا الكلام وتعقبه، وهو حقيق بذلك. الإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، والإمام الخطيب اللي هو البغدادي أحمد بن علي بن ثابت البغدادي عليه رحمة الله، متوفى سنة تقريبا 430 هجرية، واخد بالك، قال أطلقوا على سنن النسائي وسنن الترمذي مسمى الصحيح، وهذا طبعا معناه أنهما وضع هذين الكتابين في مرتبة البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، وهذا أمر منتقد من عدة وجوه. حقيقة فيه بعض الناس اللي طبعت الكتاب يا أخوانا، وفيه بعض النسخ فعلا مكتوب عليها كده في سنن الترمذي بالذات، مكتوب عليها الجامع الصحيح، مكتوب عليها كده، وبالذات على فكرة نسخة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، سنن الترمذي له طبعات كثيرة جدا، من ضمنها طبعة الشيخ أحمد شاكر، منها طبعات قديمة جدا طبعت في الهند وفي البلد، ثم طبعات أخرى طبعت في السعودية، وهناك طبعات أخرى أيضا طبعت في الشام، وطبعات طبعت في مصر. فكتب السنن بصفة عامة كان فيها اهتمام كبير جدا بطباعة هذه الكتب ونشرها. فحتة أنني آجي على كتاب السنن للإمام الترمذي عليه رحمة الله واكتب عليه الجامع الصحيح، لا شك أن الترمذي نفسه عليه رحمة الله ما سمى كتابه بهذا الاسم، ما سماش كتابه كده أصلا. الإمام الترمذي عليه رحمة الله لم يسمي كتابه بهذا الاسم، ولذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله انتقد هذا الكلام، وهو حقيق بذلك. ليه؟ الإمام الترمذي، وإحنا سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل على المصطلحات اللي بيستخدمها الإمام الترمذي في كتابه السنن، لأنه له اصطلاحات خاصة كده بتختلف عن اصطلاحات أهل العلم الآخرين، تعليقه على الحديث بأنه هو مسمى بحسن صحيح، أو في بالك أو حسن صحيح غريب، أو حسن غريب، أو صحيح غريب، أو غريب فقط. الإمام الترمذي عليه رحمة الله بيتميز عن أغلب الكتب الأخرى، عن أغلب السنن الأخرى بالتحديد، أنه يتبع الحديث دائما بإيه؟ بالتعليق عليه، من حيث القبول والآية والرد، أو من حيث الصحة والآية والضعف. فالإمام الترمذي عليه رحمة الله ما سمى كتابه بهذا الاسم، فكيف يسمي الإمام الحاكم أو الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتاب السنن الترمذي بهذا الاسم؟ بل إن الإمام الترمذي نفسه عليه رحمة الله ضعف أحاديث في سننه، وأغلب ما يقول عنه الترمذي، وهذا كلام يعني كلام مجمل إلى أن يأتي التفصيل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عن سنن الآية الترمذي، وبالذات في تناولنا لمصطلح الآية الحسن. الإمام الترمذي غالبا ما كان يتبع بعض الأحاديث بقوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان. في أغلب الأحيان يا أخواني قول الإمام الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذه إشارة إلى تضعيف الحديث، كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله ومن تبعه من محقق هذا العصر، أنهم يطلقون على مصطلح الغريب معنى الآية معنى الضعف، معنى الآية الضعف. فالإمام الترمذي نفسه عليه رحمة الله ضعف أحاديث في كتابه، فكيف يطلق عليه مسمى الآية الصحيح؟ المفروض مسمى الصحيح ده معناه إن جميع أحاديث الكتاب واخد بالك متلقاه بالقبول عند الأمة، معمول بكل أحاديث الكتاب، وهذا شيء منتقد من وجوه كثيرة. سنن الترمذي مش فيه أحاديث ضعيفة وبس، بل إن فيه أحاديث شديدة الضعف بل ومنكرة، بل وموضوعة، يعني هناك أحاديث. وعلى فكرة سنن الترمذي يعتبر من أكثر السنن، خد بالك من أكثر السنن أو من السنن من اللي في المرتبة يأتي بعد أبو داود والآية والنسائي، يعني يعتبر رقم ثلاثة في الترتيب على قول أكثر أهل العلم. طبعا هما بينهم خلاف في ترتيب سنن النسائي وسنن أبي داود، يعني ما جمع من أهل العلم قال إن سنن النسائي أعلى رتبة في الصحة والقبول من سنن أبي داود، وبعض الآخر قدم سنن أبي داود، وإن كان الغالب سنن الترمذي لأنه يعني شرطه في الرجال يعتبر شديد، أو من الإمام النسائي عليه رحمة الله كان يعتبر من المتشددين في المجد كما سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. مما يدلل ويؤكد أن هذا الاسم لا يمكن إطلاقه على سنن الترمذي، خد بالك إن الإمام الترمذي قلنا إنه ضعف أحاديث في كتابه، وإليك مثال. الإمام الترمذي عليه رحمة الله أخرج في كتابه من طريق راوي يسمى حسين بن عمر الأحمسي بتسكين الحاء وفتح الميم الأحمسي، بسند يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعته ولم تنله مودة. الإمام الترمذي نفسه اسمع بقى، ده تدليل وتأكيد على إن ما ينبغي أبدا أو ما ينفعش أصلا إن أنا أطلق مسمى الصحة على سنن الترمذي. الإمام الترمذي أتبع الحديث بقوله وقال أي الترمذي عليه رحمة الله حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين اللي هو الأحمسي هذا، وليس عند أهل الحديث بذاك القول، يعني بضعف، يعني هو الحديث ده مش معروف إلا من طريق حسين بن عمر الأحمسي، بقول هو ما يعرفش إلا من طريقه بس، وليس بذاك القوي عند أهل الحديث، يعني بضعفه، يعني معنى كده ده إشارة لطبيعة الحديث، فكيف مثل هذا الكتاب يطلق عليه مسمى الآن مسمى الصحيح؟ طبعا الأحمسي أصلا اللي هو حسين بن عمر في البلد مش ليس بذاك القوي، ده كلمة يعني كلمة خفيفة، ده اتهم بالكذب، اتهمه ابن خراش وغيره بالآب الكذب، وقال عنه الإمام البخاري منكر الحديث. وإحنا قلنا كلمة منكر الحديث في أغلب مصطلحات أهل الحديث تعمل التضعيف فقط، وأحيانا تعمل انفراد على فكرة، يعني تفرد بالحديث واخد بالك، ولكن عند الإمام البخاري بالذات تعني الضعف الشديد. هو نص على كده، قال إن اللي كان منزلته يعني في أدنى المراتب أو من كان شديد الضعف يقول عنه أنه منكر الحديث. وعلى فكرة الإمام البخاري عليه رحمة الله، وده ما كان من أدبه عليه رحمة الله، كان يعني ألفاظه مهذبة في الجرح، ما كانش يعني ما كانش يقول لك كذاب لا مش عارف، لا كانت ألفاظه كده يعني يعني فيها نوع من الأدب في الكلام عن عن الناس عليه رحمة الله، فما كانش يستخدم كلمة كذاب دي يعني نادرة في البلد، فكان بيستخدم كلمة قال إنني لو قلت على حد إنه منكر الحديث يعني معناه إنه شديد الضعف. وبعض أهل العلم قال عن هذا الحديث أنه موضوع زي الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. إذن هذا الكلام أو مضمون هذا الكلام يدل على إطلاق وصف الصحة على سنن الترمذي ده غير صحيح، وأن من سماه كذلك قد تجوز تجاوزا غير مرض عليهم رحمة الله جميعا. إذن لا يصح أبدا بحال من الأحوال أن يطلق على سنن الترمذي أنها كتاب صحيح بالكلية. نعم هو فيه الصحيح بالك وفيه الحسن وفيه غيره بالك، وطبعا من الكتب اللي تعتبر من كتب الآية ولا الإنسانة من كتب مين؟ ده من الأصول المتفق عليها، من الأصول الخمسة زي ما هنتكلم في نهاية الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى، من الأصول الخمسة التي اتفق عليها أهل العلم أنها من أصول الإسلام أو من الأصول التي بني عليها الإسلام. كذلك كتاب الإمام النسائي عليه رحمة الله. والإمام النسائي أخوانا على فكرة كان له مؤلفات ومصنفات كثيرة، منها كتاب السنن. كتاب السنن الإمام النسائي عليه رحمة الله لما ألف السنن ألف في البداية كتاب اسمه السنن الكبير، السنن الكبير. ثم بعد كده جاء بعض الطلبة بتوع أو بعض تلامذته واخد بالك وعملوا نوع من الاختصار، أو هو اختصر الكتاب على خلاف بين أهل العلم واخد بالك، إن هل الاختصار اللي هو الكتاب اللي موجود بين أيدينا الآن المشهور واللي موجود غالبا في المكتبات اللي هو السنن إيه الصغرى مش السنن الآية الكبرى، هو أول ما صنف السنن الكبرى بالك وديت يعني اشتهرها بين الناس أو وجودها بين الناس يعتبر هي موجودة ومطبوعة طبعت في الفترة الأخيرة بالك، إنما هي مش مشهورة كشهرة السنن اللي احنا نعرفها، يعني مسمى السنن بالك اللي بيطلقه دائما أهل العلم على سنن النساء المقصود ليه السنن هي الصغرى وليست الكبرى، اللي بيسميها المجتبى، بيسموها المجتبى من السنن، بيسموها الآية المجتبى من الآية السنن. ودي رواية ابن السني عن الإمام النسائي، وعلى فكرة ابن السني بالنسبة للإمام النسائي عامل كده زي مسلم بالنسبة للإمام البخاري، تلاقي ابن السني ده من تلامذة الإمام النسائي اللي أصطن به، وكثير من كتبه رواها عنه الإمام ابن السني، روى كثير من كتب الإمام الآية النسائي واخد بالك. فكتاب المشهور والمتداول الآن واللي عليه أغلب الشروحات هو كتاب السنن الصغرى المسمى بالآية بالمجتبى، المسمى بالآية بالمجتبى. على العموم لأن السنن الكبرى الناظر فيها يجد فيها بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث فيها فيها ضعف، إنما السنن الصغرى حقيقة زي كما قال أهل العلم إن هي تعتبر من الكتب أو من كتب السنن اللي هي تعتبر في درجة يعني منتقاة، فيها نوع من الجودة، يعني كتب الأحاديث الضعيفة عند الإمام النسائي واخد بالك موجود ضعيف، وموجود بل موجود ضعيف جدا واخد بالك، ولكن الموضوع في السنن الصغرى نادر الوجود، نادر الوجود. فإطلاق مسمى السنن سواء ده كنا بنقصد السنن الكبرى أو السنن الصغرى، ولكن الغالب إن هو إطلاق مسمى السنن على السنن يا أخوانا الصغرى اللي هي برواية ابن السني. وعلى فكرة رواية السنن الصغرى لها أكثر من رواية، يعني السنن الصغرى مش مروية برواية ابن السني فقط، لا فيه رواية أيضا لابن الأحمر ورواية أيضا لابن سيار، وكلهم رووا هذه الروايات عن عن النسائي عليه رحمة الله. الإمام الترمذي نسينا نعرف بيه تعريف سريع كده، حد عارف اسم الإمام الترمذي اسمه هو مشهور بالترمذي ده النسب بتاعه نسبة إلى ترمذي من بلاد خراسان واخد بالك، إنما أنا عايز هو اسمه الإمام الترمذي. طيب هو محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي، ثورة فتح السين بلك بعض الناس كان بيقرأها بالضم إنما هي بفتح الآية فتح الآية السين. الإمام الترمذي عليه رحمة الله طبعا ولد سنة 209 هجرية وتوفي سنة 279 هجرية. الإمام النسائي بقى اسمه طب احنا عرفنا ان الامام الترمذي اسمه محمد على اسم مين؟ امام البخاري، مش امام البخاري اسمه محمد بن اسماعيل؟ طيب الامام النسائي بقى اسمه طيب هو اسمه عليه رحمة الله جميعا دول أفزاز الإسلام وصورة الإسلام يا أخوانا المضيئة، لابد أن يعني تدرس آثارتهم جيدة. بلغ الإمام النسائي عليه رحمة الله اسمه أحمد ابن شعيب، أحمد ابن شعيب النسائي عليه رحمة الله، ولد سنة 215 هجرية وتوفى سنة 303 هجرية، 303 هجرية. وطبعا هو نسبة إلى بلد اسمها نسا وفي البلد، وهي أيضا تعتبر من إيه؟ من أعمال خراسان. البلد يعني أنت تلاحظ إن أغلب أصحاب السنن ما كانوش عرب، أصولهم ما كانتش عربية، يعني الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، في بالك النسائي، ابن ماجه القزويني، في بالك، فكلهم ما كانوش اصلا من ايه، ما هماش اغلبهم اصولهم ما كانتش اصول ايه عربيه، اغلبهم وان كانوا تربوا في وسط العرب ولكن اصول ابائهم لم تكن ايه، لم تكن عربيه عليهم رحمه الله تعالى. القصد ان اطلاق مسمى الصحيح على سنن النسائي، رغم ان سنن النسائي تعتبر من السنن المتقوى بالذات كتاب الايه المجتبى اللي هو المختصر من السنن الايه الكبرى، لان السنن الكبرى الاحاديث فيه رتبتها اقل من السنن الايه الصغرى، وده عدد اهل العلم خد بالك، وده اللي عمل الاشكاليه الكبيره في الموطأ بتاع الامام مالك وكذلك في مسند الامام احمد، ان الموطأ مروي بروايات ايه كثير وكل واحد روى احاديث. دايما الائمه المتقدمين يا اخواننا غالبا ما كانوا يؤلفون المصنف او الكتاب بلك، ويظل طول حياته يهذب فيه، يحذف ويضيف ويشيل دي ويحط دي، الى ان يصل الى ايه، الى نوع من الرضا عن الكتاب بتاعه بلك. فاحيانا بعض الرواه او بعض رواه هذه الكتب يرون الكتاب عن الامام او عن المصنف في بدايه التصنيف، فياتي بروايات زائده عمن رواه عنه في نهايه حياته، الامر بيختلف خد بالك. ولذلك تجد دائما ان من يروي الكتاب عن المصنف في نهايه حياته تجده اكثر اكثر اتقانا واقل اخطاء، لان دائما لو انت الفت كتاب وقراته تاني يوم لابد ان انت تعدل فيه، وسبحان الله هذه الحكمه يعلمها الله عز وجل. فالسنن اللي بنتكلم عليها المقصود بها اللي هي سنن الترمذي اللي هي المكتبة اللي هو المختصرة من السنن الكبرى برواية ابن الآه، والرواية المشهورة هي رواية ابن الآه ابن السنة عليه رحمة الله. كذلك السنن الإمام النسائي عليه رحمة الله لا يمكن أيضا أن يطلق عليها مسمى الآه مسمى الصحيح، لا يمكن أن يطلق عليها مسمى الآه الصحيح أبدا بأي حال من الأحوال. ليه؟ لان السنن النسائي واخد بالك الرواه في هذه في السنن من رواه الاحاديث في سنن النسائي فيها اصلا رواه مجاهيل، وطبعا معروف ان المجهول ده رواه ضعيف، بل ان السنن النسائي عليه رحمه الله فيها رواه ضعفهم الامام النسائي نفسه، الامام النسائي نفسه لما سئل عنهم ضعفهم، ورغم ذلك اخرج لهم بعض الاحاديث في الايه في السنن. وعشان نفرق ونفهم كويس اخوانا مناهج اهل العلم في التاليف، التاليف السنن يختلف عن التاليف المسانيد، السنن اللي بيالف في السنن بيالف على ايه؟ على الايه؟ على الابواب، على الكتب والابواب، فكل باب بيذكره بيحاول ينتقي فيه افضل حديث او اصح حديث عنه، ولذلك تلاقي دايما السنن يعني اكثر صحة وأكثر انتقاء من المسانيد، وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى بالك. فالكتاب الإمام النسائي لا ينبغي أبدا ولا نستطيع أن نطلق عليه مسمى الصحيح. ليه؟ لأن السنن النسائي فيها في رواة سنن النسائي في الرواة كثير من المجاهيل، غير أن الإمام النسائي نفسه عليه رحمة الله ضعف بعض الرواة وخد بالك في السنن في سننه اللي رواه لهم الاحاديث عليه رحمه الله وخد بالك. طبعا احنا بنقول ان احنا في الجمله بنتكلم على السنن هي الصغرى اللي هي بتسمى الايه المجتبى، الايه المجتبى. السنن الصغرى حقيقه يعني لو جيت تنظر بالنسبه لرتبه الاحاديث فيها تعتبر يعني ايه من السنن اللي ذات الرتبه العاليه، لان الضعيف فيها مش كتير قوي بالمقارنه بالسنن الاخرى. غير كده الموضوع فيها يكاد يكون نادر قليل جدا. الاحاديث اللي حكم عليها بالورع في سنن الامام النسائي عليه رحمه الله. ولذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله يعني انتقد هذا الكلام وتعقبه وقال لا يصح ابدا ان يطلق مسمى الصحه على سنن النسائي عليه رحمه الله وما سماه صاحبه بذلك. واخد بالك الجمله الثانيه ودي المهمه جدا. ورغم ان الامام النسائي عليه رحمه الله كان مشهور بايه؟ بالشده في نقد الرجال. يعني كان يعتبر من يعني هو يعد من المتشددين زي ابو حاتم الرازي عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. واخد بالك؟ ورغم ذلك ما فيش واحد اسمه متشدد على طول الخط. ده انت عندك ابن حبان عليهم رحمه الله جميعا، واحنا اتكلمنا عن ابن حبان قبل كده ومنهجه في في التوثيق والتجريح، وقلنا انه يوصف المجاهيل. امام الترمذي ابن حبان بيوصف المجاهيل. واخد بالك؟ ورغم ذلك تجد في بعض الاحيان لما يجي ينتقد بعض الرواه تلقاه شديد جدا في النقد. يعني بعض الناس، ودي كانت حاجه غريبه جدا، بعض اهل العلم واخد بالك قال عن الامام ابن حبان انه هي متساهل، والبعض الاخر قال عنه انه متشدد. الذي ينصر في كتابه الثقات يقول انه متساهل لانه بيوثق المجاهيل، ناس مش معروفه قوي بالروايه ورغم ذلك بيوثقهم. واللي ينظر في كتاب الضعفاء والمجروحين له يجد الفاظ شديده جدا فيقول عليه انه متشدد. فامام النسائي مش معنى ان احنا بنقول انه متشدد فانه متشدد على طول. متى يكون الماء طاهرا ومتى يكون النجس؟ بس الافطار اهم، ويبدأون بالصلاة لأنها أهم العبادات. قد يختلف بعض المذاهب في أول باب ذكرها المؤلف معممش هذا الكلام في كل الرواه اللي بيتكلم عنه. لا احنا بنتكلم عن مدونة في الأرض، فهل نجعل في كلام الإمام عن الرواه إن فيها نوع من التشدد، ولكن أحيانا يكون عنده نوع من من التساهل، ولكن احنا كنا عندنا نعمل من التساهل. قولة الخطيب البغدادي كذا، الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي انه صح فيه نظر، وان له شرطا في الرجال، دي بقى الجمله اللي احنا عايزين نعلق عليها، وان له شرطا او ان له شرطا في الرجال اشد من شرط مسلم غير مسلم. طب ازاي شرطه في الرجال واخد بالك أشد من شرط الإمام مسلم؟ ده معناها إيه؟ ده دي لها معنى. معناها إيه دي؟ معناها إن أحاديث السنن بتاعة النسائي أعلى درجة ورتبة من أحاديث مين؟ من أحاديث مسلم، وده شيء غير مسلم. الصحيحين اللي هو البخاري ومسلم تلقتهم الأمة بالقبول وعليهما الإجماع. بل أجمعت الأمة الا ما نظر وان كان واخد بالك يعني بعد كان حصل بعض الخلاف، ولكن بعد كده استقر الاجماع على تلقي كتاب صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم بالقبول. واخد بالك؟ طيب هل السنن بتاع الامام النسائي لهم نفس الرتبه ونفس الدرجه؟ هل تلقت الامه كتاب السنن بتاع الامام النسائي عليه رحمه الله بالقبول كما تلقوا صحيح مسلم؟ طبعا ده ما حصلش. ولذلك احنا بنقول ان كلام الامام الخطيب البغدادي عليه رحمه الله ان للنسائي شرط اشد من شرط الامام مسلم، هذا غير مسلم بالمره. غير مسلم بالمره، خد بالك؟ ليه؟ لان صحيح الامام مسلم ليس فيه الا حديث صحيح، اما سنن النسائي ففيها الصحيح والضعيف، بل والضعيف جدا، بل والاحاديث المنكره وان كانت قليله، ولكن فيه احاديث منكره بخلاف الامام مسلم. فالناظر بين الكتابين او اللي بيوازن بين الكتابين يجد ان هناك بونا شاسعا بين شرط الامام مسلم في صحيحه وشرط الامام النسائي في سننه. فهذا كلام لا شك انه غير مسلم بالمره. اللي بيدل على ضعف هذا العباره ان شرط الامام النسائي اقوى من شرط الامام مسلم ان سنن النسائي رجال مجهولين كما قلت، واخد بالك؟ بل ان زي ما قلت قبل كده ان الامام النسائي نفسه ضعف رواه في ايه؟ روى لهم في سننه، روى لهم في ايه؟ في سننه. فقول الامام الخطيب البغدادي عليه رحمه الله ان شرط الامام النسائي اشد من شرط مسلم في الرجال، هذا غير مسلم له بالايه؟ بالمره. واخد بالك؟ ماشي يا شيخ. مسند الامام، قال رحمه الله: مسند الإمام مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن جبر بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيف بل وموضوع كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرف الأحمر كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرخ الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الكفار. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقه أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. طبعا انتقل الحافظ ابن كثير من الكلام على السنن الترمذي والنسائي عليهما رحمة الله، بلد انتقل للكلام عن المسند. وطبعا احنا يعني يعتبر يمكن تكلمنا قبل كده عن مسند الامام احمد عليه رحمة الله، وطبعا الامام احمد بن حنبل طبعا من ائمة الاسلام الكبار، واخد بالك، ولد عليه رحمة الله سنة 164 وتوفي سنة 241 فالإمام أحمد وكتابه المسند، طبعا كتاب المسند يعتبر من دواوين الإسلام الكبيرة. وإحنا قبل كده لو نذكر إحنا قلنا إن الإمام أبي موسى محمد بن أبي بكر المدينة ده من الناس اللي ألفه، واخد بالك، في الذبح عن مسند الامام احمد له كتاب القول المسدد، واخد بالك. وقلنا ان كان في خلاف بينه وبين مين؟ حد فاكر؟ كان في شد وجاز عن هل المسند فيه احاديث موضوعه ولا لا بينه وبين الامام ابن الجوزي عليه رحمه الله. ابن الجوزي كان بيقول ان المسند فيه احاديث او في بعض الاحاديث الموضوعه، وخلفه ابو موسى المديني والف كتاب في الرد عليه، وان المسند ليس فيه احاديث موضوعه، واخد بالك. فطبعا الامام ابو موسى المديني عليه رحمه الله، وده دايما عندما يعني تحب شيء او تقتنع بشيء انت بتدافع عنه بكل قوتك لدرجه الغلو، وهذا غلو من ابي موسى المديني عليه رحمه الله لما يطلق على المسند انه صحيح بالكليه، انه صحيح بالكليه. طبعا ده امر غير مسلم بالمره، ده امر غير مسلم بالمره. ماشي يا اخوانا. المسند طبعا كما تكلمنا قبل ذلك فيه احاديث، طبعا هو ديوان كبير من دواوين الاسلام، خد بالك، ومؤلفه عليه رحمه الله بلغ من أئمة الإسلام الكبار في كل علم وفن عليه رحمة الله، سواء في الحديث أو في الفقه أو في التفسير أو في الصوت أو في غيره. فالإمام أحمد مقدم عليه رحمة الله في كل هذه العلوم، إلا أن دائما الحق، وفي بالك، حق أن يتبع. أن يطلق مسمى الصحيح على مسند الإمام أحمد هذا أمر فيه تجاوز كبير. لا، الإمام أحمد لو كان عايز يألف في الصحيح فقط هو حقيقكم بذلك، يعني الإمام أحمد ما كانش يعرف ينتقي الأحاديث الصحيحة زي ما الإمام البخاري مثلا عمل أو الإمام مسلم، كان لا يستطيع. لا، كان يستطيع، لأن الإمام أحمد حتى كمان بالنسبة لمنهجه في الرجال من المناهج المعتمدة جدا. الإمام أحمد من الأئمة المعتدلين في النقل، ومن الأئمة اللي بيعول على كلامهم كثيرا في نقل الرجال. فلو أراد الإمام أحمد عليه رحمة الله أن يؤلف كتابا في الحديث صحيح فهو حقيق بذلك ويقدر على ذلك عليه رحمة الله. ولكن المنهج التأليف نفسه أخوانا هو اللي بيعمل الإشكاليات. لا، اللي بيألف في السنن بتبقى الأخطاء عنده والإشكاليات عنده قليلة. لا، لأنه هو بيضع العنوان للباب أو للكتاب وبيختار أصح الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب. في بالك بخلاف مين؟ أصحاب المسانيد. اللي بيألف المسانيد ده بيألفها على إيه؟ على الصحابة. وهو لما بيألف على الصحابة بيجيب كل صحابي والأحاديث اللي تروت إيه؟ عنه. فلذلك تلاقي إن معظم المسانيد فيها أحاديث ضعيفة بسبب كده، إن هو بيجمع أحاديث الصحابي أو أغلبها في البلد. وطبعا من الممكن ان هو ان لم يقع له حديث ثابت عن هذا الصحابي فبيحاول يجيب حديث اقل رتب فبينزل في الدرجة او في الرتبة وفي البلد، او بيتساهل قليلا حتى يستطيع ان يروي حديث عن هذا الصحابي. فالحتة ان مسند الامام احمد يطلق عليه المسمى الصحة، لا شك ان هذا امر فيه تجاوز كبير، زي ما قال الامام ابن كثير عليه رحمة الله يقول: فقول ضعيف، اللي هو ان الامام احمد اطلق مسمى الصحة على مسند الامام احمد قول ضعيف، فان فيه احاديث ضعيفة وفي البلد بل وموضوعه. وبدأ الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يعدد بعض الأحاديث اللي قال عنها أهل العلم إنها إنها موضوعة. من ضمن الأحاديث زي ما احنا نشوف الوقت اللي هو عددها الإمام أحمد، اللي هو زي حديث فضائل عمرو وعسقلان وحديث البرص الأحمر كما سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. المسند الإمام أحمد اللي جعل يقع فيه بعض الاحاديث اللي فيها ضعف او اللي فيها او اللي فيها نكاره او اللي فيها عله واخد بالك، او حتى تصل لدرجه الضعف، وان كنا تكلمنا في هذا الامر قبل كده، قلنا ان المسند الامام احمد عليه رحمه الله ان يكون الامام احمد اخرج احاديث لكذابين هذا لم يقع. اما ان تكون هذه الاحاديث حكم عليها بالوضع لخطا رواتها فنعم، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، وزي ما قال ايضا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. من يكلمك عن المسند كلام الامام ابن كثير، هذا الامام ابن كثير خبير بالمسند. ليه؟ لانه كان يحفظه عن ظهر قلب. الامام ابن كثير كان بيحفظ المسند عن ظهر قلب في البلد. فالذي يتكلم عن المسند الان او كلام الامام ابن كثير هذا كلام خبير بمسند الامام احمد عليه رحمة الله. فلما يقول لك ان اطلاق مسمى الضعيف على الصحيح عليه هذا امر منتقد، بل فيه احاديث ضعيفة بل وموضوعة، وضرب امثلة، وفعلا هذه الاحاديث حكم عليها بعض اهل العلم بالوضع، زي حديث مين يا اخوانا؟ حديث فضائل مارو وعسقلان وحديث البث. كلمة البث يا اخوانا واخد بالك، زي ما قال ابن الاثير في النهاية قريب الحديث، قال ان البث دي اللي هي الارض اللينه، والبث الاحمر دي منطقه قريبه من حمص في سوريا. اسال الله عز وجل ان يفك عنا وان يرفع عنا ظلم الطغيان، واخد بالك. فالاحاديث دي الامام الحافظ ابن كثير، وهذا خبير بالمسند، فان انت هنا سقطت على خبير بكتاب مسند الامام احمد، فكلامه معتمد لا ولا شك. واخد بالك ان متسميه بالمسند بمسمى الصحيح هذا امر منتقد بهذه الاحاديث. وان كان هناك اخذ ورد بين اهل العلم هل فعلا هذه الاحاديث تصل لدرجه الوضع، ولا نقدر نقول عليها ان الاحاديث ضعيفه. بس طبعا احنا عندنا مؤلفات ومصنفات صنفت في الذب والدفاع عن مسند الامام احمد، منها القول المسدد، ومنها اللي هو بتاع مين؟ لا في البلد طب موسى المدين، انما دي كويس الذب الاحمر، الذب الاحمر عن مسند الامام وفي البلد. فالناس اللي دافعت عن مسند الامام احمد حاولت ان هي تجد طرق اخرى لهذه الاحاديث، ولكن هي في النهايه حتى وان لم يحكم عليها بالوضع فهي في غايه الضعف، او ان على الاقل هي شديده بالضعف، هي شديدة الضعف. ويعتذر بقى عن الإمام أحمد إن هو خرج الأحاديث دي ليه؟ لأن طبعا الإمام أحمد لما صنف الكتاب صنفه من كام؟ الإمام أحمد كان حافظ قد إيه؟ كم حديث؟ قيل ألف. الإمام أحمد كان حافظ ألف حديث. ولما جاء يتكلم عن مسند المسند لما صنفه قال صنفت كتابي هذا من 700,000 حديث و500,000 من 750,000 حديث انتقل المسند منهم. طبعا المسند الإمام أحمد من المسانيد الكبيرة جدا طيل طبعا على حسب الترقيم الموجود في الطبعات اللي موجودة حاليا هو تقريبا حوالي 28,000. أهل العلم المتقدمين قالوا إن هو 30,000 وفي بالك بغير المكرر و40,000 بالمكرر. مسند الإمام أحمد لا يدانيه كتاب في عظمه وكبر حجمه وعدد أحاديث إلا معجم الطبراني الكبير. معجم الطبراني هو الكبير لأن عارفين الطبراني له كان معجم ثلاثة الكبير والأوسط والآية والصغير. معجم الطبراني الكبير أيضا في الحجم والعدد الأحاديث كثير جدا ولكن مسند الإمام أحمد يتميز عنه بميزة مهمة جدا واخد بالك إن كل أحاديث المسند تقريبا مرفوعة واخد بالك إنما معجم الطبراني فيه المرفوع وفيه الموقوف بل وفيه بعض المقاطع واخد بالك. فمسند الإمام أحمد لا شك إنه يفوق في المرتبة وفي الدرجة واخد بالك من ناحية إن كل الأحاديث بتاعت المسند الإمام أحمد حديث مرفوع زل على ذلك إن الإمام أحمد أشد في انتقاء الرجال وأشد تحريا في الرواية من مين؟ من الإمام الطبراني عليه رحمة الله في البلد. فمسند الإمام أحمد كديوان كبير وعظيم وفي البلد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي البلد يعتبر بالنسبة للأخطاء اللي وقعت فيه وفي البلد يعتبر قليلة جدا. ليه؟ لأن كلما توسعت في البحث خد بالك بتزيد الاخطاء وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن ان مسند الامام احمد كان من المسانيد اللي هي تعتبر المسانيد اللي كانت تعتبر اللي عدها بعض اهل العلم انها من كتب الاصول على خلاف في ذلك ان شاء الله سيأتي ايضا الكلام عن ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. خد بالك في كلام ابن كثير ايضا في الكلام عن الكتب الخمسة. مسند الامام احمد طبعا كتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في البلد. فالكلام الإمام ابن كثير إن قول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في نهاية كلامه في البلد يقول إن بل قيل قد قيل أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. طبعا يعني الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعقب الحافظ ابن كثير في هذه المقولة فلذلك يبدأون كتاب الفقه بكتاب الطهارة يتكلمون فيه عن أقسام المياه وأحكام المياه من حيث على اتساعه وكبره وكثرة أحاديثه إلا إن أنه لم يصب أحاديث لعدد كبير من الصحابة يقترب من 200 يقترب من 200 يعني فيه 200 صحابي لم يفرق له الإمام أحمد في مسنده 200 صحابة مرواش ولا حديث عن واحد من 200 دول. ولكن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعقب هذا الكلام وقال أن هذا الكلام غير مسلم بل إن اللي فات الإمام أحمد من الصحابة أو من أحاديث الصحابة يعتبر يعتبر قليل وبدأ يدلل بقى من ضمن الأحاديث التي ذكرت واخد بالك هو طبعا حديث مشهور واخد بالك إن هو روي في الصحيحين أو ذكر في الصحيحين ولا يوجد في مثل الإمام أحمد حديث أم زهرة حديث السمر المشهور بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حديث السيدة عائشة جلست 11 نسوة تعاقدنا وتعاهدنا على ألا يخفينا من أمر أزواجهن شيئا حديث المشهور اللي هو حديث سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة وفي نهاية الحديث قال لها وإني لك كأبي زرع لأم زرع ولكني لا أطلقه لأن طبعا أبو زرع مشهور إنه كان طلق أم زرع وتأثرت بذلك كثير. فالحافظ ابن كثير بيقول إن تقريبا فيه 200 صحابي من الصحابة الكرام عليهم رضي الله عنهم أجمعين لم يروى عنهم أو لم يخرج لهم الإمام أحمد في مسنده ولا حديث. ده وقارن بمين كمان ده المقارنة بمين اسمع بل قد قيل والمفروض طبعا يعني قد قيل يعني المفروض إشارة المفروض للتضعيف واخد بالك أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين. ده قرينهم كمان بمين؟ ده متن صحابي بالمقرب مين؟ بالصحيح. فما بالك بكتب السنن التانية؟ يعني أكيد هم أكتر من إيه؟ من كده. ده متن صحابي زيادة في الصحيحين روى لهم أو أخرج لهم أصحاب الصحيح سواء البخاري أو مسلم، ولم يخرج لهم من الإمام أحمد. ولكن حقيقة أن هذه دعوة غير مسلمة، ليست بالآن يعني بالكثرة دي. فيه أحاديث لبعض الصحابة روى لهم أصحاب الصحيح سواء الإمام البخاري عليه رحمة الله أو الإمام مسلم، وخد بالك، ولم يخرج لهم الإمام أحمد في مسنده، ولكن ليس بهذه الكثرة، ولكن ليس بهذه الكثرة. فعلى كل حال كتاب الإمام أحمد أو المسند الإمام أحمد طبعا معروف ومشهور أنه من الكتب يعني أو من دواوين الإسلام يعني الأساسية، خد بالك، كما تكلمنا قبل ذلك. ولكن طبعا الأحاديث الضعيفة التي وقعت فيه بعض أهل العلم أجاب عنها بأن هذه الأحاديث من زيادات عبد الله ابنه في البلد، وقيل أنها من زيادات القطيع اللي هو روى المسند عن الإمام أحمد. كل سنن كتاب من كتب السنن أو من كتب المسانيد أو من كتب الصحاح لها راوية عن صاحبها، مش راوي واحد، لا، ده رواه كثر، ولكن المشهور كتاب السنن المسند للإمام أحمد المشهور بين أيدينا يعتبر من رواية القطيع عليه رحمة الله. فبعض الناس اعتذر عن الإمام أحمد بإيه؟ الحديث اللي هي شديدة الضعف دي اللي وصل بعض الناس أن يحكم عليها بالوضع زي الإمام ابن الجوزي وغيره، خد بالك، قال لك ان دي من زيادات القطيع على مسند الإمام أحمد مش من رواية الإمام أحمد نفسه. وبعضهم قال ان هي من من زيادات ابن عبد الله، خد بالك، لان المسند فيه زيادات لعبد الله ابن الامام احمد مش من رواية الامام احمد نفسه، خد بالك. وبعض الناس قال لك لا، ده الاحاديث دي كانت من ضمن الاحاديث اللي كتبها او اللي املاها الامام احمد في بداية تصنيفه، وبعد كده شطب عليها او اعرض عنها او خرجها من من المسند عليه رحمة الله. فلا شك، لا شك أن مسند الإمام أحمد يعتبر من كتب أصول السنة، لا جدال ولا مراء في ذلك، ولكن لا يمكن أبدا أن يطلق عليه مسمى الصحيح عليه رحمة الله وعلى جميع علماء المسلمين. إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل بعد ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: الكتب الخمسة وغيرها. وهكذا قول الحافظ أبي بكر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساوي منه، وقد أنكرهم الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث. فبالنسبة لقول الحافظ أبي طاهر السلفي عليه رحمة الله، قوله في الأصول الخمسة، طبعا المشهور في العصور المتأخرة أخوانا أن الأصول كام؟ ستة. طيب للحافظ أبو طاهر السلفي عليه رحمة الله لما قال أنها خمسة؟ لأن كان المعتمد قبل الحافظ أبي طاهر السلفي عليه رحمة الله أن كتب الأصول المعتمد عند أهل الحديث خمس كتب، اللي هي بقى صحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن النسائي وأبي داود والترمذي. لم يكن سنن ابن ماجه عليه رحمة الله قد دخلت في الأصول بعد، يعني قبل الحافظ أبي طاهر السلفي عليه رحمة الله لم يكن كتاب السنن لابن ماجه معدود في الأصول، في أصول الكتب. احنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده يا اخوان، بلك فالأول من أدخل كتاب السنن لابن ماجه في الأصول، خد بالك، هو الحافظ أبو طاهر السلفي عليه رحمة الله. ولكن ما قبل الحافظ أبو طاهر السلفي عليه رحمة الله كانت الأصول معدودة على أنها خمسة فقط. فقول الحافظ ابن كثير وقول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه. طبعا إذا كان المقصد ناخد بالنا من النقطة دي كويس جدا جدا أخوان عشان نفرق بين الصلاحات وألفاظ أهل العلم. إذا كان المقصد صحة الأحاديث حديثا بمفرده فهذا منتقد لأن لم يتفق على صحة أحاديث كتب إلا الصحيحين فقط البخاري ومسلم. أما بقية السنن فلم يتفق على على صحة كل ما فيها ولذلك بعض أهل العلم فسر كلام الحافظ أبي طاهر السلفي عليه رحمة الله أن هذه الكتب اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب أي اتفق على صحة أصولها. طب إيه المقصود صحة الأصول؟ إيه الفرق بقى في التعبيرين؟ ما الفارق في المعنى؟ إن الكل اتفاق على صحة جميع ما في الكتب أو جميع ما في الكتاب وعلى صحة أصله ولا مفيش فرق؟ هل المعنى متفق؟ إن نقول أن هذا الكتاب كتاب صحيح وهذا الكتاب كتاب أصله صحيح. أما نقول هذا كتاب صحيح بالك زي ما أقول كده صحيح مسلم صحيح البخاري أنا بقصد كل الأحاديث اللي فيه بالك بلا استثناء. أما إذا قلت أن هذا كتاب أصله صحيح أي صحة نسبته إلى صاحبه ومؤلفه فالحافظ أبو طاهر السلف عليه رحمة الله لما قال هذا الكلام أن علماء المشرق والمغرب اتفقوا على صحة هذه الكتب واخد بالك فيقصد صحة أصولها أي نسبتها إلى إلى أصحابها. وطبعا ده أمر متواتر ومشتهر بين أهل العلم أن كتب السنن واخد بالك سواء صحيح الإمام البخاري معروف أن المؤلف بتاعه مين البخاري. حد يقدر يطعن الوقت ان الامام البخاري له كتاب اسمه الصحيح؟ مفيش حد. ليه؟ لان الامر اشتهر بالتواتر والاستفاضه زي كده السنن المتواتره في سنن النبي صلى الله عليه وسلم دي ما يسالش عن دليلها بقى انها تواترت واستفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت جيل عن جيل واخد بالك. فمش معقول لا يعقل ان حافظ كبير وبخاصة خد بالك ان الحافظ ابو طاهر السلفي من الحفاظ الكبار من الحفاظ اللي كان يرحل اليهم لان كان من المعمرين يعني تقريبا عاش اكتر من 100 سنه تقريبا 100 سنه وستة واخد بالك. طبعا هو توفي عليه رحمه الله سنه 576 هجري يعني هو مولود سنه 470 هجري 470 هجري فهو يعتبر من الحفاظ الكبار المعمرين ولذلك كان يرتحل اليه الناس من كل حد بمصاب فهو امام كبير لا يعني يستغرب واخد بالك او يستبعد ان جزئيه زي دي او نقطه زي دي تعد على مين على الحافظ السلفي عليه رحمه الله. ولذلك اول كلامه او فهم كلام الحافظ ابو طاهر السلفي عليه رحمه الله انه يقصد صحه نسبه هذه الكتب الى قائلها واشتهار ذلك وتواتره والا فالامام ابو طاهر السلفي يعلم علم اليقين ان شاء الله ان شاء الله ان هذه الكتب اللي هي السنن لا يطلق عليها مسمى الصحه الحافظ أبو طاهر السلفي لما تكلم عن خمسة كتب لأن ده كان المشهور قبله عليه رحمة الله ثم أدخل هو الكتاب السادس اللي هو كتاب مين السنن لابن ماجة كأصل سادس من أصول الكتب أو من أصول سنة الكتب التي اعتمد عليها في قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسقنا الخلاف قبل ذلك أن الأمر فيه خلاف بين أهل العلم منهم من عد الكتاب السادس في الأصول كتاب ابن ماجة زي مين أبو طاهر السلفي ومن تبعه ممن جاء بعده زي مين زي الحافظ المقدسي واخد بالك الحافظ المقدسي واخد بالك صاحب تهذيب الكمال زي صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال وزي الحافظ المزي عليه رحمة الله أيضا ممن تبع الإمام أو الحافظ أبي طاهر السلفي في اعتبار كتاب أو سنن ابن ماجه من الأصل السادس من أصول الإسلام. طبعا اختلف معهم أهل المغرب، لأن طبعا أهل المغرب يا أخوانا معروف إن هم إيه؟ مالكية. فقالوا لا، إزاي يدخل سنن ابن ماجه في الأصول الستة ولا يدخل الموطأ؟ إزاي؟ لا، ولذلك عدوا الكتاب السادس من كتب الأصول هو الموطأ الإمام مالك. وقلنا طبعا إن موطأ الإمام مالك يعني إن كان بالنسبة للأحاديث المرفوعة اللي فيه فهو حقيق أن يدخل في كتب الأصول، ولكن إشكالية كتاب الموطأ إن فيه كم كبير مش كم قليل، يعني تقريبا 30% من كتاب، تلك الكتاب تقريبا ان لم يكن اكثر، يعتبر موقوفات ومقاطيع او مقطوعات واثار عن التابعين واجتهادات للامام مالك، وهذا ما دعاهم لعدم ادخال كتاب الموطأ كاصل السادس من اصول من اصول السنه. واحنا قلنا الشروط التي تجعل الكتاب من اصول من اصول الاسلام من قبل كده واتكلمنا عليه، واخد بالك؟ خالفهم الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، واعتبر لقال ابن ماجه ولقال الموطأ. أما فاكرين سنن الدارمي ولا المسند؟ الحافظ ابن حجر. طيب ماشي، واخد بالك؟ الحافظ ابن حجر كان مقتنع جدا بسنن الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وقال إن هي الأحاديث الموقوفة فيها تعتبر يعني أو هي أصح، أو شرط الإمام الدارمي في السنن يعتبر أعلى وأقوى من سنن مين؟ الإمام النسائي. فقال هو الحقيق بأن يلحق بأصل سادس من أصول الكتب السنة، واخد بالك؟ واختلف مع وجاء برضو الحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال مين؟ دخل مين؟ المسند، واخد بالك؟ فاختلف أهل العلم في الكتاب السادس من كتب الأصول كما سكن الخلاف قبل ذلك، واخد بالك؟ فاللي خلى الحافظ أبي طاهر المقدسي عليه رحمة الله يقول أنها كتب خمسة، لأن كتاب سنن ابن ماجه لم يكن قد دخل بعد في الأصول في الأصول الستة. ولذلك تلاقي بقى إن الحافظ الإمام ابن الأثير عليه رحمة الله في جامع الأصول، الكتاب اسمه جامع الأصول الستة، ما دخلش سنن ابن ماجه، دخل مين؟ دخل الموطأ، وما جابش سنة ابن ماجه خالص. جامع الأصول ده هو عبارة عن كتاب جامع فيه كتب الأصول الستة ورتبها على الأبواب، كتاب مشهور ومطبوع وموجود اسمه جامع الأصول، واخد بالك؟ لابن الأثير. لا، ده جامع المسانيد لابن كثير. أيوه، واخد بالك؟ فهو كتاب قام فيه مؤلفه ابن الأثير عليه رحمة الله، واخد بالك؟ بترتيب الكتب الستة على حسب على حسب الأبواب، وهو كتاب مشهور ومطبوع وموجود ومتداول في السوق، واخد بالك؟ فاختلاف أهل العلم في اعتبار كتاب الأصول السادس، طبعا هم اتفقوا على خمس: الصحيحين، واخد بالك؟ وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن مين؟ الترمذي، ولكن اختلفوا في سادسها كما بينا سابقا، فأن يعد أو تعد هذه الكتب الخمسة بجملتها كذا أنها صحيحة، طبعا نشك إن كان يقصد كل ما فيها فهذا تساوي، كما قال حافظ مين؟ ابن كثير، مش بقول كده؟ بيقول وهكذا قول الحافظ، وهكذا يعني زي اللي الجماعة اللي قبله اللي هم عدوا المسند إن هو كتاب صحيح، واللي عد الترمذي والنسائي إن هو كتاب صحيح، يقول وهكذا يعني على نفس المنوال من التساهل، واخد بالك؟ وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منهم. وحقيقة إن كان المقصود صحة كل ما فيها فهو حقا تساؤل كما قال الحافظ أبي طاهر السلفي، واخد بالك؟ ولكن ما نظن أبدا أنه كان يقصد كل الأحاديث التي في الكتب الخمسة، وبخص مين؟ وبخص السنن الثلاثة، لأن طبعا البخاري ومسلم متفق على على صحتها، ما لا خلاف في ذلك بين أهل بين أهل العلم، خد بالك؟ ولذلك تلاقي بقى كتب الفهرسة لو تلاحظوا يا أخوانا بقى اللي هي الكتب اللي ألفت على الأطراف اللي هي ألفت على أطراف الأحاديث اللي هي كتب الفهرسة زي أكيد تحفة الأشراف بلد أشرف الحافظ مين؟ المزي وده كان كتاب طبعا مؤلف على أطراف الآية الحديث ولكن له طريقة غريبة وعجيبة جدا وهو كتاب فريد في بابه حقيقة ولكن إن أنا بتكلم عن بقى اللي موجود حاليا اللي ألف في العصور المتأخرة اللي هو زي كتاب من بقى اللي هو المعظم المفارس ألفاظ الآية الحديث اللي هو طبعا اللي مؤلفه أصلا مجموعة من الآية من المستشرقين قال إن إحنا عندنا الكتب الخمسة متفق عليها واختلفوا في دخول السادس فجابوا الأربعة اللي اختلف فيه اللي هو سنن ابن ماجة والموطأ والدارمي سنن الدارمي ومسند الإمام أحمد ذاك المعجم المفصل للفصل الحديث هو كتاب ألف لفهرسة أحاديث الكتب التسعة الكتب التسعة وهذا جمع بين الأقوال كلها بالك طبعا هو ما يقدرش إن هو يهمل أي كتاب من الكتب دي لأن كل كتاب من هذه الكتب فيه أصول انفرد بها عن عن غيره من الكتب الأخرى فهي بحق تعتبر الكتب التسعة تعتبر جمعة الأعم الأغلب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله فتجد أن بعض الناس بيدخل كتاب ويخرج آخر ولذلك اللي بيعتمد كتاب بيدخله في الفارس بتاعه أو في المصنف بتاعه زي ابن الأثير كده بيعتبر أن الكتاب السادس في الأصول من الموطأ ولذلك أدخله في كتابه ولم يدخل سنن ابن ماجة ولم يدخل سنن ابن ماجة عليهم رحمة الله جميعا طبعا بآخر الكلام يقول وقد أنكره ابن الصلاح وغيره قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان الفسوي وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه طيب ليه كتب السنن إحنا علينا الكلام ده بلك ليه كتب السنن تعتبر أعلى رتبة من كتب المسانيد ليه تألفها الأبواب تبوها يعني تألفها الأبواب ينطق لأفضل ما عنده في هذا تمام أحسنت لأن الكتب السنن ألفت على الأبواب الآية وغالبا الأبواب الآية الفقهية وطبعا الأبواب الفقهية دي أبواب أحكام وكل من يستدل لحكم شرعي بيعمل بيبحث عن عن أصح حديث يستدل به على المسألة دي واخد بالك ولذلك كتب السنن أعلى رتبة وأعلى درجة من حيث الصحة والقبول والدقة من كتب من كتب المسانيد كما قال حافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله طبعا برضو مع تفاوت رتبة ودرجة المسانيد بعضها مع بعض طبعا أرفع المسانيد رتبة وأعلاها درجة هو مين ولا شك مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله بلك وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتوقف عند هذا القدر سنختم بهذا الجزء وفي المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ الكلام عن أمر مهم جدا وموضوع مهم جدا وهو الكلام عن المعلقات التي في في الصحيحين نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك